نعم. لا لا في احتمال لا، لكنها ما تحمل تحمل على السماع العنعنة، تحمل على السماع إلا من مدلس كما هو معروف.